كيف يتم منع التصوير بالموبايلات في الأفراح. من لم يمنعه دينه وضميره لا يمنعه إلا السلطان. والأصل أن المسلم الغيور والمسلمة العفيفة لا يمكن أبدا أن يقبل أن يدخل على المرأة العروس من لا يؤمن جانبها، بمعنى أن يختار ولي الفتاة العروس وتختار الفتاة نفسها من يدخلن عليها من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله عز وجل، وإلا فلا بأس أبدا أن تمنع أي كاميرا تتسرب إلى قاعة الأفراح أو الأعراس. لا منع أبدا أن تقف إحدى الأخوات أو أكثر من أخت وتطالب أي امرأة تدخل إلى قاعة الاحتفال بتسليم الموبايل الذي معها أو المحمول الذي معها إذا كان فيه كاميرا تصوير. إذا كان فيه كاميرا تصوير تمنع من الدخول به، فإما أن تضعه كأمانة لدى هذه الأخت أو بعض الأخوات الواقفات على باب غرفة الاحتفال، أو ترجع من حيث أتت، لأن العرض يحافظ عليه بالدم. ونحن الآن أمام فساد عظيم وشر مستطير بسبب تصوير هذه الصور وعرضها في مواقع ومواطن من السوء بمكان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون عرضه فهو شهيد، يبقى من باب أولى أن نحافظ على أعراضنا وألا نعرض بناتنا وأخواتنا لمثل هذا الفساد عند من لا يتقين الله عز وجل في نساء المؤمنين وفي أخواتهن المسلمات. فهذه لا كرامة لها التي تدخل وبدون ما يؤذن لها في تصوير أو غيره تصور خلفة، ثم تأخذ هذه الصور لا ندري على من تعرضها وأين تضعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن تجلس مع أختها ثم تخرج فتصفها إلى رجل أجنبي عنها، وشدد صلى الله عليه وسلم النكير في ذلك، يعني منع مجرد الوصف. إن تخرج تقول ده كانت بيضاء، ده جميلة، ده قبيحة، ده صفتها، ده نعتها أمام رجل أجنبي، فكيف تبيح لنفسها أن تلتقط صورة ثم تأخذ هذه الصورة بدون إذن هذه الفتاة؟ وحتى لو أذنت لها الفتاة فالعلماء مختلفون، هل ما يلتقط بالمحمول أو بكاميرا المحمول من الصور الممنوعة أم لا؟ هو عندي من الصور الممنوعة، وقاعدة سد الذريعة تحتم علينا أن نحتاط جدا لهذه الآفة الخطيرة. ولقد كان العلماء الكبار في المملكة السعودية، هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء هناك، يمنعون من اقتناء هذه الموبايلات التي فيها كاميرات تصوير، وكانوا يشددون في ذلك ومعهم كل الحق لما ترتب على انتشار هذه المحاميل أو الموبايلات ذات الكاميرات من مفاسد عظيمة لا تخفى على عاقل. فأنا أقول إن لم يكن عند المرأة من الدين والتقوى ما يمنعها من تصوير أختها وهي متزينة في يوم عرسها، يبقى تحمل على ذلك إما بعدم السماح لها بالدخول أو بأخذ الموبايل اللي فيه كاميرا منها قبل أن تدخل. ولا منع أبدا من وجود بعض الأخوات لمراقبة من تتسرب ومعها محمولها، فإذا رفعته لالتقاط صورة أو نحو ذلك أخذوه، ولهم في هذا الوقت كامل الحق في تحطيمه. أنا لا أدعو إلى العنف، ولكن كما قلت الأعراض يحتاط لها فوق كل الأشياء الأخرى. وزيادة عنها، والله أعلم.